غير الصريح، والصريح يكون في الأقوال، غير الصريح غالبا يكون في الأفعال. أحسنت. حكم من شهد الاستهزاء، من شهد الاستهزاء ما حكمه؟ له أربعة أحوال. الحالة الأولى أن ينكر بلسانه وبقلبه، فهذا هو الواجب عليه. والحالة الثانية أن يفارق المجلس الذي يستهزأ فيه بالدين. أحسنت. وهذا إن شاء الله قد برئ، لأن الله أمره بمفارقة هذه المجالس وقد برئ، قد فارق هذا المجلس، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. وهذا فارق، يعني يكون حاضرا ويكون جاهلا بهذا الأمر الذي يستهزأ به، هذا ربما يعذر من الجهل. نعم، ينبغي أن يتعلم. نعم، أن يكون حاضرا وهو يعلم أن هذا استهزاء بالدين فيسكت، فإن كان سكوته سكوت إقرار فيكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول في أولئك الذين عقروا الناقة فعقروها ولم يعقرها إلا واحد فقط، أشقاهم أشقى القوم، لكن كانوا ساكتين وراضين بهذا الصنيع، فقال الله فعقروها، جمع بواو الجماعة إشارة إلى أن المباشر واحد، وهؤلاء أيضا شايقوا في هذه الجريمة لإقرارهم، وكذلك ربما أشاروا إليه بهذا. تفضل. حمان هذا واصل. نعم، وإن كان غير مقر فإنه يخشى عليه، فهو آثم ولا شك في إثمه، ولكن يخشى عليه من الكفر، العياذ بالله، يخشى عليه من الكفر. وعمر بن عبد العزيز جلد مجموعة في الخمر، وجدهم سكارة وجلدهم جميعا في الخمر، فقالوا يا أمير المؤمنين فيهم هذا الرجل صائم، ما هو سكران ولا شيء، صائم. قال الله سبحانه وتعالى فلا تقعدوا معهم، قال هكذا السدل، فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم. مثلهم، ماذا هو معهم؟ يجلد معهم، عاد نميز هذا الرجل وهو صائم جلده. قالوا لأنه صائم كيف تجلده يا أمير المؤمنين؟ قال الله يقول إنكم إذن مثلهم، جلدهم جميعا في الخمر، حتى لا يجالس هؤلاء العصاة لله سبحانه وتعالى، يجانبهم، إن كان قلبه حيا لجانبهم، وما رأيته يجالسهم ولا يوادهم ولا يضاحكهم، لكن عنده مرض، ما يجالسهم إلا لأنه عنده شيء من المرض. ولا تجد المؤمن ما يحب مثل هذه المجالس التي فيها السكارة والتي فيها المستهزئون بالله سبحانه وتعالى بآياته، ما يحبها ولا يقاربها ولا يدر منها، لكن ربما يكون عند بعض الناس بعض المجاملات وبعض المرض في قلبه، فتجده يحضر مثل هذه المجالس، وإن كان هو ما يحب هذا الكلام لكن يجامل، ومريض في قلبه أيضا عنده مرض، ويريد أن يكون اجتماعيا كما يقال، يريد أن يكون اجتماعيا وأنه مرن ما شاء الله، ما هو مثل هؤلاء المتشددين هؤلاء السنة، هو مرن ما شاء الله، يحضر هنا ويحضر هنا، وأي مجلس يحضره ويناقش ويبين للناس إلى آخر ذلك، وهذا هو الذي يفقه الواقع، وهذا هو العاقل. أما هؤلاء عندهم نفرة من الناس، بعيد بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي خالط الناس ويصبر عليهم، يستدل شوف يستدل بهذه الأدلة، خالط الناس ويصبر عليهم، يأمر المعروف ينهى عن المنكر، ويخالط الناس ويقر هذه المنكرات، هذا مو صحيح. خالط الناس ويصبر عليهم، هذا يدل على أنه إيش؟ أنه ينكر، أنه ينكر ربما يحصل له شيء من الأذى. نعم، كما أبان ذلك الغمان لابنه، واصبر على ما أصابك، فهو يصبر على أذى هؤلاء الناس لأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فلا شك أن هذا أفضل من الذي يعتزل، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المخالط بقيد أن يأمن على نفسه الفتنة، لا بد من هذا القيد، ولا ما تصلح له المخالطة، يذهب شعب الجبال وبغنمه خير لمن أن يخالط إذا كان يفتن في دينه، فلا بد من الجمع بين الأدلة. أما أنها تطرح أو تضرب أدلة على حساب أدلة أخرى، هذا لا يجوز، هذا حرام، لا بد من الجمع بين الأدلة التي تدل على الخلطة وعلى جواز الخلطة ومشروعية الخلطة والحث على الخلطة والأدلة التي تدل على العزلة، فكل بحسبه والأزمنة تختلف، كل بحسبه والأزمنة تختلف. ربما يأتي زمان ما تستطيع تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، هذا أفضل لك أنك تمسك شيء من الجبال هذا وتعبد الله سبحانه وتعالى. أما مثل أزمنتنا هذه الحمد لله لا زال أهل السنة يخالطون الناس الخلطة الشرعية، ففيهم المدرس وفيهم الموظف وفيهم كذا وفيهم كذا إلى آخر ذلك، لأن الناس لا زالوا يقبلون، لا زالوا يقبلون ويستحيون أيضا من أهل الخير ومن أهل السنة، فما تصلح العزلة عنهم، ما تصلح العزلة عنهم، وإنما العزلة واجبة عنهم في المعاصي وعدم مشاركتهم في هذه المعاصي، وهذه عزلة واجبة أن شخص يعتزل معاصي الناس ولا يدنو منها ولا يقررها ولا يقربها ولا يقربها، فهذه عزلة واجبة. أما العزلة الأخرى عزلة الأبدان وفارغة الأبدان، فإن الزمن لم يأتي الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتتبع بها شعث الجبال، هذا الزمن لم يأتي بعد، فلا زال الناس عندها قابلية للخير، تخالطون المخالطة الشرعية بالنصح والتوجيه وغير ذلك من الأمور في الصلوات، يخالطون ولا تجوز العزلة في الصلاة، يخرج خالتهم يصلي معهم ينصحهم، وهذا الحمد لله الذي يسلكه أهل السنة، هذا الذي يسلكه أهل السنة المسلك الصحيح الشرعي الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. أما خلطة على حساب تنازل وعلى حساب والعياذ بالله مشاركة في هذا الشر نسأل الله السلامة، هذه خلطة ما أرادها الله سبحانه وتعالى، أنك تكون ديمقراطيا تدخل معهم في الانتخابات، تدخل معهم في الديمقراطية، تدخل معهم في الأمور الكفرية والعياذ بالله، هذه أمور محرمة، والله نهاك عن المعاصي وما أمرك بالمعاصي، نهاك عن هذه الأمور وحذرك من سلوك سبيلها. فهذا الذي يدندن به أعداء الحق وأعداء السنة وأعداء أهل السنة هذا غير صحيح، وهذا جنف لأهل السنة والله، وظلم، هذا ظلم ولا يجوز ولا يرضاه الله. فالحمد لله أهل السنة من أعظم الناس حرصا على تطبيق الأدلة، هذا الواقع ما فيش حد يستطيع ينكره، يطبقون الأدلة وينزلونها في مواضعها الصحيحة التي أرادها الله سبحانه وتعالى ورسوله. أما التميع والتفلت على حساب خلطة الناس هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى منا، خلطة دون تنازل. كذلك فراق واجب لمعاصيهم، ولا تجوز الخلطة في معاصي أهل المعاصي، مع المشاركة في الصلوات وفي الجمع، الأمور التي يجب حضورها يجب حضورها، والأمور التي يجب فراقها يجب فراقها، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الثبات، الحمد لله للسنة على ثبات والله، ويهابهم الناس، يهابهم الناس ويحترمونهم جدا، يحترمونهم ولا سيما في هذا الزمان في هذه البلاد، خصوصا بلاد اليمنية، في جل مناطق اليمن تجد مكانة أهل السنة مرموقة ومحبة أهل السنة في قلوب المؤمنين والمحبين لهذا الخير موجودة متوفرة على أحسن ما يكون، على أتم ما يكون محبتهم في قلوب الصالحين الذين يحبون الخير. وأما أهل الباطل فليسوا ميزانا في محبة أهل الحق، فهذا شيء طبيعي أن يبغضك المبطل اشتراكي علماني رافضي صوفي إخواني، هذا شيء لا تستغرب ولا تتعجب منه، ولا شيء يبغضك وأنت تعبد الله وأنت تدعو إلى الله، هذا لا تستغرب يا أخي، كذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هذا لابد منه، فقد أبغض أنبياء الله وهم خير منك، خير منك، أهل الباطل يبغضونهم وما يحبونهم مع ما أتاهم الله سبحانه وتعالى من الدلائل على صدقهم ومن الوحي والبراهين التي تدل على صلاحهم وعلى دينهم وأنهم من عند الله مبعوثون، ومع ذلك تجد من يبغضهم. وكذلك أبغض الصالحون والأئمة، الإمام أحمد أبغض من قبل ابن أبي داود ومن قبل غيره من الجهمية والمعتزلة والروافض، وهكذا الإمام الشافعي، وهكذا مالك يقول كيف الناس فيه، قال بين مبغض بين قادح ومادح، قال الحمد لله الذي لم يجمعهم على القدح أو لم يجمعهم على البغض، الحمد لله أنه الله ما أجمعهم على بغضي وعلى القدح فيه، ما دام أنه بين قادح ومادح هذا خير. فهكذا الشخص أن لا ينظر إلى ثناء الناس ولا إلى قدح الناس، ينظر إلى مرضاة ربه سبحانه، فإن رضي عنك ربك فلا تبالي بمن سخطك وأسخطك. طيب، يقرأ يعني واحد قارئ لا إله إلا الله، يقول معاذ افتتح في الديس مقر للحزب الاشتراكي، فقام بعض القراء من هؤلاء المساكين الجهال ويقرأ هذه الآية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، افتح للاشتراكي فتحا مبينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم التلاعب يا أخوان، الجهل هو الجهل السبب، كثير من الناس عن جهل يصدر عنه مثل هذه الأمور، ما تفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالفقه في الدين هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله أهل السنة يسر الله لهم خيرا، عوامهم وكذلك طلاب العلم منهم عندهم خير، كما يقول محمد بن عبد الوهاب: العامي منا يغلب المياه من هؤلاء المشركين، كان يجادل أهل الشرك ألف ولا مئة، قال يا أخوان ألف صح في كشف شبهات، قال العامي منا يغلب ألفا من هؤلاء، ثم استدل بقوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، استدلال جميل، وإن جندنا لهم الغالبون، هذا من جند الله العامي، هذا من جند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. فصحيح كما قال أهل السنة على خير، العوام منهم وكذلك أيضا من كان يدرس ويستفيد ويرحل أو يقرأ هنا في بلده ويستفيد كذلك أيضا، ليس طالب العلم فقط الذي يرحل، طالب العلم حتى الذي هو في بلده يقرأ ويستفيد ويحضر الدروس، هذا طالب علم وهذا على خير يعتبر. الحمد لله، هذا من فضل الله علينا أن الله يسر لنا العلم النافع ونستفيد من العلوم الشرعية. تقدمت الدعوة يا أخوان، دعوة أهل السنة تقدمت جدا إلى الأمام خصوصا في جانب العلم، وينبغي أيضا كذلك أن تتقدم في جانب العمل، وهذا حاصل، وهذا حاصل عند الخيرين الحمد لله، علم وعمل وطاعة لله سبحانه وتعالى، وترجمان العلم هو العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وإن أجابه وإلا ارتحل، فالعلم ما يبقى مع عدم العمل، وإنما يثبت العلم في العمل، فالذي عنده عمل وعنده خير نسأل الله أن يعين أهل السنة على العمل وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر مطلوب، برهان العلم بالعمل. طيب، لازلنا مع هذا، والخلاصة ما تقدمت من المسألة السالفة والناقض الذي تقدم بيانه وهو السادس من نواقض الإسلام: الاستهزاء بالدين أو بشيء مما جاء به سيد المرسلين فإنه كفر، سواء كان قاصدا للاستهزاء أو غيره قاصد، سواء كان عامدا جادا أو هازلا في استهزائه فإنه يكفر بالله جل جلاله. وكذلك من استهزأ بالثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى المطيع، أو العقاب الذي أوعد الله سبحانه وتعالى به العصاة من هؤلاء الذين يتمردون على دينه، كذلك يكفر بالله سبحانه وتعالى. فالذي يقول مثلا على سبيل المثال، يقول بنقوم بنستعجل جمعة اليوم بنستعجل وانا نحن حتى كبش قبل غدا، على سبيل الاستهزاء، أو نبغي نحن حتى بيضة، ما معنى بيض اليومين ده، نبغي بيض، هذا مستهزئ، يخشى عليه والله، فهذا استهزاء بثواب الله سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم الصحيحين أنه أبان أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كبشا، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة، وبعد ذلك ما فيه تطوي الملائكة الصحف، تطوي الملائكة الصحف، وما يتعصر الشخص بعد هذا على هذه الأجور التي ذكرت، وإنما هذه الأجور قبل. فالذي يستهزئ بشيء من هذه الأجور وبهذا الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للعباد لمن صنع شيئا من هذه الأمور، فهذا أيضا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى يكفر، لأنه قال بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر. الذي يستهزى بالثواب يكفر بالله، يقول هذه الكلمة على سبيل الاستهزاء، والله مطلع على ما في صدره، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم، يعلم السر وأخفى. فأنت ربك مطلع على ما في جوفك وما ينطوي عليه قلبك، فاحذر من هذا الاستهزاء أنك تقول نبغي بيضة نقوم نلحق، ولا ما معنى دجاج نريد دجاجة إلى آخر ذلك. هذا يضرك عند الله سبحانه وتعالى إذا قلت على سبيل الاستهزاء، فما ينبغي. تمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، ما في داعي للمزاح، هذا ما في داعي لهذا التنكيت، تنكيت في غير الدين. أما في الدين تنكت على الدين أو تأتي بالأدلة تنزلها منزلة المزاح إلى آخر ذلك، هذا لا يجوز، هذا يضر، هذا يضر الشخص. إن معك شيء من التنكيت والمزاح جنب الدين وجنب الأدلة التنكيت والمزاح، ومزح فيما شرع لك وما أبيح لك. أما تستهزئ نريد بيضة نريد كذا وأنت تريد تضاحك الناس مثل هذا، هذا لا يصلح. وكذلك أيضا في جانب العقاب أيضا يضر الاستهزاء، يأتي ويقول سبحان الله ضرس الكافر يوم القيامة مثل جبل أحد، أو مقعد الكافر يوم القيامة كما بين مكة والمدينة، إيش هذا؟ ويريد ينكت من مثل هذه ويريد يضحك الناس ويستهزئ، والله يعلم أنه يستهزئ. فهذا يكفر بالله جل جلاله ولا شك في كفره، لأن هذا استهزاء بالدين وهذا استهزاء بعقاب أعده الله للكافرين، فلا يجوز أن يستهزئ. جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر أو نابه مثل أحد، هكذا جاء الحديث وهو في مسلم، ضرس الكافر أو نابه مثل أحد وجلده مسيرة ثلاث، وجلده مسيرة ثلاث أيام أو ثلاث ليال. فالحاصل أن الكافر يعظم يوم القيامة، الشخص يحذر أن يستهزئ مثل هذا الشيء. وغلظ جلده، هكذا الرواية، وغلظ جلده مسيرة ثلاث أي ثلاث أيام أو ثلاث ليالي. هذا حديث أبي هريرة في مسلم، ضرس الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث أي ثلاث أيام أو ثلاث ليالي، هذا في الصحيح. وأما عند الترمذي فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن غلظ جلد الكافر 40 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه كما بين مكة والمدينة. حسنه العلامة الألباني رحمه الله. ما أعظمه يا أخوان، كبير الكافر يوم القيامة، لأنه سيدخل نار جهنم تحطمه. الله يسميها الحاطمة جل جلاله، فسيدخل هذه النار، فيعظمه الله للنار لأنه وقود ليش للنار، والنار تحتاج إلى وقود، تحتاج إلى وقود، وكلما كان الوقود أعظم التهبت أكثر، أليس كذلك؟ كما قال الله سبحانه وتعالى في بيانها أنه قود يا أيها الناس تقوا، يا أيها الذين آمنوا تقوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأعده الله لكي يكون وقودا لها ولإيقاد النار بها. فلا يستهزئ الشخص بهذا العقاب الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به، وأن الكافر سيكون كذا وكذا، يعظم ضرسه أو نابه حتى يكون مثل أحد، وجلده يعظم حتى يكون مسيرة ثلاث، وخارج الصحيح حتى يكون 40 ذراعا، ومقعده من النار، مجلسه من النار كما بين مكة والمدينة. يعني النار عظيمة جدا، النار عظيمة جدا. فنسأل الله السلامة يا أخوان، فهذه أمور خطيرة على العبد. نكون بهذا إن شاء الله انتهينا من هذا الناقض السادس. وكذلك أيضا الاستهزاء بالمؤمنين، يحذر يا أخوان الشخص، يحذر الاستهزاء بالمؤمنين إذا كان يستهزئ بهم لأجل دينهم لا لذواتهم، وإنما يستهزئ بهم لأجل دينهم يكفر بالله سبحانه وتعالى، إنه ما استهزأ بالذوات فحسب، وإنما استهزأ بالشيء الذي يحملونه وهو دين الله سبحانه وتعالى. فالاستهزاء بالمؤمن يفصل فيه، فإن كان يستهزأ به لذاته فقط فالعاصي لله سبحانه وتعالى، وإن كان يستهزأ به لما يحمله من الخير فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو التفصيل في المستهزئ بأهل الإيمان. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. الآية. وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا يقال الكافر، هذا يقال الكافر ما في كلام، لأن كنت تستهزئ بهؤلاء الصالحين لأجل دينهم ولأجل ما يحملوه من الخير، فاخسأ في جهنم، ما تتكلم ولا شفاعة ولا شيء لك ولا كلام. فنسأل الله السلامة. قال رحمه الله: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا الناقض السابع كما سمعته وهو السحر، والسحر له معنيان: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي. أما معناه في اللغة فهو ما خفي ولطف سببه، هذا هو معنى السحر لغة، ما خفي ولطف سببه. ومنه سمي السحر سحرا لأن الأفعال تكون خفية فيه في الليل، تكون خفية وغير ظاهرة، فسمي هذا الوقت سحرا، السحر سحرا لأجل ما يحصل فيه من الأفعال يكون في خفاء. وكذلك سميت الرئة بالسحر بالسكون، الأول بالفتح، الأول بالفتح، منه سمي السحر لآخر الليل سحرا لخفاء الأفعال فيه. وكذلك أيضا السحر بالسكون وهي الرئة، سميت بذلك أيضا لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن، فقيل لها سحر بالسكون. وأبو جهل يقول في بدر لما رأى المعركة وحمل وطيس، قال لي ذلك الكافر عتبة، قال: انتفخ سحره، انتفخ سحره، انتفخت رئته من الخوف، انتفخت رئته من الخوف. فإذا الرئة يقال لها سحر بالسكون. لماذا سميت سحرا هذه الرئة؟ لخفائها ولطف مجاريها إلى البدن، خفية ما هي ظاهرة، أليس كذلك؟ وكذلك أيضا لطف مجاريها إلى أجزاء البدن. ومن هذا الحديث كما سمعته: انتفخ سحره، أي انتفخت رئته، يقول لعتبة من الخوف. وأما في الشرع فهو عزائم ورقى وقراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين، هذا تعريفه اصطلاحا شرعا كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. عزائم ورقى، رقى غير مشروعة، عزائم ورقى وقراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين لإلحاق الضرر بالمسحور، يتوصل بها الساحر لاستخدام الشياطين لإلحاق الضرر بالمسحور، هذا تعريفه شرعا. وأما تقسيمه فينقسم إلى قسمين: القسم الأول سحر حقيقي يؤثر في البدن وربما قتله، وربما فرق بين الأحبة، وربما جمع بين المتخاصمين، هذا كله عن طريق الشياطين، فهذا النوع كفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا النوع الأول، فالسحر نوعان: سحر حقيقي وهذا يؤثر في البدن، وكذلك أيضا ربما قتل ويستعمله أيضا أصحاب هذا السحر الذي يسمى بسحر الصرف وسحر العطف. سحر الصرف هو أن يفرق بين المتحابين، يفرق بين المتحابين، يكونوا متوادين، الزوج مع زوجته أو الأخ مع أخيه، فيذهب مجرم من المجرمين إلى الساحر حسدا والعياذ بالله وتغيظا على أهل الخير واجتماع أهل الخير، فيقول: يا أخي أريدك أن تفرق بين هذا وبين زوجته، أريدك أن تفرق بين هذا وبين زوجته أو بين هذين المتحابين، نراهم في محبة وفي ود، هذا يغيظني وما أحب أنهم يجتمعوا. فيذهب إلى الساحر فيستعمل معهم هذا النوع من أنواع السحر، وهو الذي يسمى بسحر إيش؟ الصرف. وهذا سحر الصرف كما سمعته هو الذي يتوصل به الساحر إلى التفريق بين الأحبة، يقال له سحر الصرف. وأما سحر العطف هو عكسه، نتوصل به الساحر إلى الجمع بين المتفرقين، إلى الجمع بين المتفرقين. يكون هناك نفرة بين الزوج وزوجته، نفرة بين الزوج وبين زوجته، ويقول يذهب هذا المسكين الجاهل إلى الساحر ويقول الله زوجتي ما تحبني، زوجتي ما تحبني يا أخي، فعلنا كتبة، فعلنا كتبة من أجل تحبني هذه المرأة. هذا والعياذ بالله كفر، لأنه يتوصل به عن طريق من؟ عن طريق الشياطين. والله سبحانه وتعالى قد أبان هذا النوع، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا سحر الصرف، هذا سحر الصرف، يتعلمون من هؤلاء ما يفرقون به بين الأحبة، بين الزوج وبين الزوج. وبعض الفجرة، بعض الفجرة ربما يعني يعشق ولدا وتميل نفسه إلى الولد، والولد هارب منه ولا يرغب في ذلك شريف، كذلك أيضا رجل ولد طيب ما يحب هذه الفواحش، فيذهب إلى فاجر من الفجرة ويقول لك اكتب لي شيء حتى يحبني هذا الولد ويدنو مني، ويدنو مني. وهذا الساحر هو مسخر لهذا الشر، مسخر، قد سخره إبليس للضرر بالناس والعياذ بالله. مجرد ما يأتي يتقاضى شيئا من المال على هذا السحر، وربما يتعاون بلاش لأجل إضرار الناس وتقديم الخدمة الشيطانية لهؤلاء الأغمار، فيذهب ويكتب له كتبة، فإذا بالولد مسكين يتعلق به، فإذا بالولد هذا المسكين الطيب الصين الدين يتعلق بهذا الفاجر، وهو معروف فاجر عند الناس، وما مثل هذا الولد يسرق هذا المسلك، فيعلم أنه فعل شيء هذا الفاجر، ولا سيما من يعلم أنه يتردد على هؤلاء السحرة، نسأل الله السلامة. فهذا سحر الصرف وسحر العطف سحران عظيمان استعملان، لا زال أو لا زال بعض الأشرار يستعملون هذا النوع من السحر الذي يسمى بسحر الصرف، وسحر أيضا كذلك العطف. وسحر العطف قد جاء وسمي في الحديث بالتولة، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب قال والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، هذا الذي يسمى بسحر العطف. التولة هذه شيء يصنعه هؤلاء السحرة يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى زوجته. وهذا التحبيب إن حصل هذا التحبيب غير طبيعي ولا عقلي، وإنما هو تحبيب سحري فقط، فتجده كأنه مخبول، كأنه مخبول بعدها يجري هكذا، لأنه مو طبيعي حب هذا، هذا الحب مو طبيعي، فتلاحظ فيه كأنه تقول هذا مسحور، هذا الرجل، هذا الرجل مسحور، تجد في عقله خلل، وتجده مسكين كل ما قالت غاني الله على طول، كل ما قالت فعل فعل إلى آخر، ليس عشقا لهذا، واضح أن هذا الرجل مسحور، تعرفه بأنه مسحور. فهذا التحبيب الذي يصنع تحبيب غير طبيعي ولا عقلي ولا بالأسباب الشرعية، وإنما يلاحظ على المسحور أنه حبب لهذه الزوجة عن طريق هؤلاء السحرة، لأنه يمتثل أشياء تدل على خلل في عقله، يمتثل أشياء تدل على خلل في عقله. نسأل الله أن يعافينا من هذا البلاء. فلا تظن الصوفي والفاجر هؤلاء غافلين عن أهل السنة، ولكن الله يدفع كيدهم ومكرهم، الله سبحانه وتعالى يدفع كيدهم ويدفع مكرهم. وإلا الروافض يريدون أهل السنة، ولا سيما أهل الخير من أهل السنة يريدونهم، وكذلك أيضا الصوفية يريدونهم أهل أسحار أهل سحر، ولا يتورعون، لا يتورعون في هذا الجانب، وعرفوا بالسحر. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا لا بد منه، لا تخف من الساحر ولا تبالي به، يفعل ما شاء، لأن الضرر الذي سيلحقه بك إنما هو بإذن كوني من الله سبحانه وتعالى. فإذا أذن الله كونا أنه يلحقك هذا الضرر عن قبيل هذا الفاجر وعن سبب هذا الفاجر، فيلحقك هذا الضرر. وإذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى بإلحاق هذا الضرر، وإن فعل ما فعل من السحر، وإن فعل ما فعل من السحر، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف بعد أن ذكر قبل ذلك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، فالأقلام قد جفت بالأقدار، فلا يستطيع أحد أن يلحق بشيء إلا أمور قد قدرها الله سبحانه وتعالى وكتبها في اللوح المحفوظ أنه سيأتيك ضرر من هذه الجهة وسيدفع الله عنك الضرر من تلك الجهة. فما عليك إلا أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويفعل أعداؤك ما شاءوا، يفعل أعداؤك ما شاءوا. تتحصن بالأسباب الشرعية وبالرقى الشرعية وبالأوراد الشرعية التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التي جاءت في الآيات، تتحصن بهذه الأذكار الجميلة النبوية، يحميك الله سبحانه وتعالى من كل ذي شر، يحميك الله ويدافع عنك، والله قد تولى الدفاع عن أهل الإيمان. وإذا حصل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى احتسب واصبر وتعالج، احتسب واصبر وتعالج، والله سبحانه وتعالى بيده الأمور، يبتلي عباده بما شاء ويبتلي من شاء بمن شاء. فمعك إلا أن تصبر وأن تتعالج إذا حصل بك سحر أو شيء من هذا المس. فالحمد لله، نسأل الله السلامة. سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والنوع الثاني إن شاء الله يتم الكلام عليه.